الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. اخطل منه الإسلام حان الآن وعدنا مع أحلى الكلام ويا ذكع اللسان لتستمع فيه القلوب ولا يزال ألا هو القرآن الكريم يطلع منكم من آيات الله البينات كان قار الإذاعة والتلفزيون العربي وعلى المقيم بفهم الله مركز الزقازيق فأدينة القارئ الشيخ محمود علي حسن ندع له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ وهو الغفور وهو الغفور الودود إن بطش ربك لشديد إنه يبدئ ويعيد وهو الغفور Oh, بل هو قرآن مجيد في لوح بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وَالطَّارِقِ معلش والله يا دكتور الله تعبنا منها تاني والله يا دكتور الله معلش كانت على الكرسي تاني بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بل هو قرآن Thank you. وما هو في وما هو في وأفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وأفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربي فصلى وذكر اسم ربي فصلى بأن ربك أوحى لك لا إله إلا الله إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها ربنا يكرمك يا عم الشيخ محمود.